دعا بهذا الدعاء عن الشرك، لأن وجه وجهه إلى الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه الذي فطر السماوات والأرض أي ابتدعها على مثال سابق. وكذلك قال حنيفا أي حال، ثم أتى بجملة حالية لقوله وما أنا من المشركين، أي والحال أني لست من المشركين لأن أشرك مع الله سبحانه وتعالى. يمكن أن يمنعه هذا. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذكر هنا أمر من الله سبحانه وتعالى بأنه أمره بأن يقيم وجهه لله سبحانه وتعالى، هذا قال للدين حنيفا أي متجها لدين الله سبحانه وتعالى حال كونك ما إليه الحق لا إلى الباطل. ثم ذكر سبحانه وتعالى فطرة الله، فالفطرة هي الخلقة وهي الدين الإسلامي الذي فطر الناس عليها خلقهم ليعبدوا وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال هنا فطرة الله التي فطر الناس عليها خلقهم لهذه الفطرة وهي دين الله سبحانه وتعالى، لهذا قال لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، أي أن الفطرة هذه هي الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم، ما علم أن الله خلقهم لعبادته وما علم أن الله خلقهم ليعبدوا وحده لا شريك له، إنما ظنوا أن الله خلقهم ليقولوا لا إله إلا الله. وعلى هذا فالإنسان من بني آدم ومن الجن خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعبدوا وحده لا شريك له، لا ليعبدوا غيره ولا ليقولوا لا إله إلا الله، إنما خلقهم ليمتثلوا أمره ونهيه. على هذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه الفطرة لا يبدلها الله أبدا، لكن من يبدل الفطرة؟ يبدلها المخلوق، بدل ما خلقه الله ليعبده وحده لا شريك له عبد غيره، بدل ما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى التجأ إلى غيره. لهذا قال سبحانه وتعالى لا تبديل لخلق الله، ثم وصفه بقوله ذلك الدين القيم، إن هذه الفطرة اللي خلق الله الإنسان عليها هي الدين، الفطرة هي الدين القيم، والقيم معنى لا عوج فيها أبدا مستقيم. قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه وإياكم وصاكم به لعلكم تتقون. على هذا الإنسان خلق بهذا الصراط المستقيم ولهذا الدين القيم، ولهذا لهذه الفطرة التي خلقها الله خلقه الله له بها، أفطره عليها وجعله دينه الذي يعبد به لا يعبد غيره ولا يستعان بغيره ولا يستغاث بغيره. ثم قال الحاد السبت الرابع وصلى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه ما كان مشركين، أي هو موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النهي بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل، تكذيبا لكفار قريش في زعمهم أنه على ملة إبراهيم، أنه على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكانوا مشركين، وإنما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس مشركا، فهم زعموا هذا الزعم. فاليهود لعنهم الله زعموا أنهم تابعين له وأنه كان يهوديا، والنصارى قالوا أنه كان نصرانيا، وهكذا. فالله تعالى نفى عنه ذلك بقوله سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن مشركا وما كان مشركا. إذا نفى ثلاث الأشياء كلها، جعله الله سبحانه وتعالى حنيفا ما إليه سبحانه وتعالى بأن قال وجهت وجهي إلى آخر الآية. هذه كل صفات له عليه الصلاة والسلام لأنهم كلهم زعموا أنه منهم. وقال المصنف نعم نعم، لأنهم كل واحد دعانهم من قوم إبراهيم، والله نفع ذلك من اليهودية والنصرانية والمشركين، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وإذا كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. فقالوا وما كان مشركين لقريش حيث أنهم قالوا أنهم على دينه وهم كذبوا أنهم مشركون وهو ليس المشرك. ثم قال رحمه الله وقال مصنف الكلام على هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحي السائق الطريق من قلة السالكين. يعني كأن الله تعالى أراد أن يسلي المؤمن الصادق الإيمان لأنه لو لم يؤمن إلا هو فقط لا يضره أي شيء. فإن إبراهيم آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق ودعا إلى ذلك ولم يكن معه أحد لا أبوه ولا أمه ولا جماعة فكان إذن أمه وصفه الله بأنه أمه بقول سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن مشركين لآخر الآية. قال لأن يستوحي السائق الطريق من قلة السالكين قانتا لله لا للملوك ولا تجار مترفين ولا لأي شيء لا لمال ولا لتجارة ولا لشرف ولا لجاه إنما لله سبحانه وتعالى قانتا مستقيما مائلا إلى الحق. ثم قال حنيفا لا يميل يمين ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين لأنهم فتنوا بهذه الدنيا الدنيئة وعبدوا الله سبحانه وتعالى رياء وسمعة وجعلوا عبادتهم كأنها لمن يوظفهم أو يشرفهم أو يمجدهم. ولم يكونوا مشركين خلافة من كثر سوادهم وزعم أنهم مسلمين وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله ويخضع لغير الله ويذبح لغير الله. هذا كله نفى الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء كلها بل مدحه سبحانه وتعالى بقوله لم يكن مشركا. هذا هو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية لكنه ينبه بالأدنى على الأعلى. وقوله لئلا يستوحش تنبيه على بعض معنى الآية وهو منفرد وحده بالخير. وقد روي من أروى بن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قوم أحد على الإسلام غيره يعني وحده فقط لا أبوه ولا أمه ولا جماعة من كلهم كانوا كافرين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى كان أمة قانتا ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم رضي الله عنه. وعلى كل حال فالوصف هذا الذي وصف الله بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لئلا يستوحش ذلك الطريق المستقيم وإن كان وحده لا يضره شيء. وقوله وقال الله تعالى والذين بربهم لا يشركون هذه الآية وصف الله سبحانه وتعالى المسلمين لأنهم لا يشركون بربهم أبدا لا بدعاء ولا بنداء ولا باستغاثة ولا باستعانة ولا بتوسل بالخلق ولا ذبح لغير الله ولا اعتماء على غير الله بل الميت لا أنا كلمية هنا قال بليهم ربهم لا يشرك وصل الله أنه من عام ليس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشارع مناسبة الآية ترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمه الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون أي لا يشركون به شيئا من الشرك في وقت من الأوقات. فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا. وهذا وصف الله المؤمنين كثير بالقرآن على أنهم بها على أنهم إذا كانوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى فهم صادقون بإيمانهم وإلا فهم كاذبون. لهذا قال ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمان من شرك جلي أو خفي نفى عنهم ذلك ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق توحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بتفسيره وإنهم لربهم لا يشركون أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأنه لا يضع له ولا مثيل ولا خير. على هذا بكذا رحمه الله يعني بيّن معنى الآية أن الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى هو المؤمن الصادق الإيمان لا يعبد مع الله أحدا لا بدعاء ولا بنداء وأنه لا إله إلا هو أحد صمد لم يتخذ ساعته ولا ولد. هذا كلام كثير رحمه الله، وهو كما قال رحمه الله في تفسير باهي. ثم ذكر المسلم رحمه الله تعالى حديثا طويلا يبين فضل التوحيد وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى ولو كان شيئا أصغر. فقال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن بصلاتك ولكني لدوتك. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمر. فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لسواد عظيما فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت إذا سواد عظيما فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض عليه الصلاة والسلام فدخل منزله فخاض الناس بأولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عفاش بن محسن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بعفاش. هذا الحديث ساقه المسير رحمه الله تعالى ليبين فضل التوحيد، وأن من وحد الله سبحانه وتعالى ولم يشرك به شيئا لا بصغير ولا بكبير أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفيه شاهد هنا في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام فرأيت النبي وليس معه أحد، معنى أنه وحده كإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة وجعله أمة وهو وحده. وهنا قال رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. إذن لا يضرك من خالف الحق وأنت على الحق، لا يضرك أي شيء، بل قد طلع عليه الصلاة والسلام وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذن بدأ بواحد وسيعود كما بدأ بواحد، عن هذا أن الإنسان يتمسك بالدين ولو كان وحده لا يضره من خالف ذلك مهما كان. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الحديث على أنه رأى النبي ومعه الرجل والرجلان ورأى النبي ومعه الرجل واحد، إذن ما ضره شيء هذا، وهو دعا إلى الله سبحانه وتعالى وعصي فلم يتبع لم يضره أي شيء، بل الله سبحانه وتعالى سيسره في الآخرة أكثر بأن يجعل من خالفه في جهنم ويكون هو نادي ولو كان وحده ولا يضره. على هذا الأثر هذا ساقه رحمه الله ليبين هذا الشاهد من الحديث على أنه يضر الإنسان مهما كان ما دام متمسك بالحق لا يضر أي شيء. أما القصة هي طويلة كما قلنا، بأن حسين بن عبد الرحمن هذا يقول تابعي، كان عن سعيد بن جبير هو أيضا تابعي تلميذ ابن عباس رضي الله عنه من أهل مكة، سعيد بن عباس سعيد بن جبير وطاوس اليماني وعكرمة وفلان وفلان هذا كلهم تلاميذ له. قال حسين إذن على هذا كنت عن سعيد بن جبير، فسألني سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني الكواكب تعرفون تضرب ضربا شديدا على الشياطين. فقال أنا رأيته، لكن أراد حسين رحمه الله أن يبين أنه ما كان قام يصلي حتى لا يمدح أنه كان كذا، خاف على نفسه خائفنا من الريع، لأن الريع هو من الشرك. الشيخ الخفي كان قال عليه الصلاة والسلام إن أخذ ما أخذ عليكم الشيخ الخفي، قالوا ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام الريع. على هذا يعني لو قال أنا رأيته البارحة إذن سيقول والله فلان كان أمس منتبه يتعذب. قال قلت أما إني يعني السلام عليكم إني لم أكن في صلاتي ما كنت أصلي بل نسوا ويجعل نفسه كأنه إنما لدغ. قال ولكن لدغتك أدغت عقرب فصار على هذا انتبه من نومه ولم ينم فرأى الكوكب فقال إذا ما صنعت أي قال له سعيد بن جبير ماذا صنعت عندما لدغت؟ قال ارتغيت أي قرأت عليها أو جعلت لها علاجا أو كذا أو كذا. فقال ما حملك على هذا؟ من قال لك هذا الكلام أنك تعمل هذا العمل؟ فقال حديث حدثه الشاعري. قال وما حدثك الشاعري في التابعين من التابعين هذا أكل حال. قال وما حدثكم الشاعري؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. إذا لا ترقي لا رقي إنسان إلا من عين تصيب الإنسان من إنسان آخر خبيث النفس هذا يرقى له. وهكذا إذا كان إذا حمى إما لدغت عقرب أو غير حية أو ما شابهها أو أنها مرض في الإنسان كما سيأتينا. فقال إذا سعيد بن جبير بن حصين هذا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أن الشعبي سمع الكلام هذا وانتهى وجزاه الله عنا خيرا ما دام وهو علمك هذا العلم. ولكن سأحدثك حديث بيان بهذا أحسن وأحسن وأفضل وأفضل. فقال طيب ما هو؟ قال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الأمم. وهذا كما قال العلماء في معراعه في عروجه عليه الصلاة والسلام نائما لأنه في اليقظة. اليقظة ما ذكر هذا بعض العلماء بعض الرواة وإنما كما قال محي رحمه الله أن شريك القاضي سلام الذي دلس كان مدلسا وكان سيء الحفظ فيدخل كلمات مع كلمات أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تعالى ونعري به إلى السماء يقظة لا نوما ولا روحا على أصح الروايات والأقوال قول الصحابة والمعاهم أنه كما قال سبحانه وتعالى سبحانه أسرى بحبه ليلا من مسجد الحرام في أقصى. إذن كان يقظة ما كان نائما وعري به إلى السماء. هذا المعراج كان يقظة. لكن في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام طاف بي وأنا نائم طاف بي طائف وأنا نائم فعرض على الجنة وعلي النار وكذا وكذا وسقها الشكر لها. إذا كما قال العلماء رحمه الله المعراج مرتين مر بنفسه يقظة ومر نائما بروحه طاف به الجنة وهو نائم حتى على الشكر لها هذه الأشياء. على هذا إذا قعد على الأمم السابقة من أول آدم بل من الجن والإنس كله جميعا قال فرأيت النبي ومعه الرهط أي جماعة والرهط من 3 إلى 10 على هذا. قال ثم ومعه ورأيت النبي وليس معه أحد ما اتبعه أحد هنا قال رجل والرجلان رأى أخرى رأى نبي آخر ومعه الرجل والرجلان أي تبعه إما واحد أو اثنين فقط. ورأيت النبي أيضا من الأنبياء وليس وحده على هذا كما قلنا سابقا هذا الشاهد بالباب لأنه قال وحده. إذن ما ضره شيء لا يضره من كفر ولا يضره من خلق. فالمؤمن بالله يصبر يتحمل جميع المشاق في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يضره من خلقه سواء كان أبا أو كان أما أو كان أخا أو كان ابنا إنما يكون مع الله سبحانه وتعالى والله يكون معه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذ رفع لي سواد عظيم مر أمامي الأمة كثيرة فظننت أنهم أمتي ففرح بك عليه الصلاة والسلام فقال لا هؤلاء هذا موسى وقومه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فنظرت نظرة أخرى فإذا سواد عظيم مر علي فقيل لي هذه أمتك. فعلى كل حال فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا يندم أمته ليكونوا أكثر أكثر. والآن كثير من الناس يحتالون في نسائهم ألا يحملن إلا القليل من 1 و2 فقط وهذا خطأ. الله سبحانه وتعالى أولا شرع الزواج للإنسان للنسب، هل يقضي شهوته؟ إنما شرعه للنسب يكثر أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر المسلمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أولا قال الله سبحانه وتعالى لما قال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرين ونساء، أي نساء كثيرة، وهكذا كما قلنا في الآية. ثم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود فإنه الله بكم يوم القيامة، سأباهي بأمتي يوم القيامة أنها أمة أثر وأكثر. وهكذا كل نبي يحب أن يتبع أثر وأكثر، أولا بالأجر لأنه ما عمل مؤمن برسول إلا وللرسول أو النبي مثله، يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان لهم العلم من عمل به إلى يوم القيامة ولا ينقص عدولهم شيئا. إذا كل ما عملنا من عمل صالح وانتهينا بنهي من الله سبحانه وتعالى لنا الثواب، فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثواب ولا ينقص لا يكمل فينا شيء. ومن دعا إلى ضلالة إلى ضلال إلى فسق وفجور كان عليه من الوزر مثل من عمل به إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزارهم شيئا. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. نعم العاملون بعده ببدع الخرافات، الإنسان قد يترك وراءه إما خير وإما شر، فالخير من عمل به له مثله والشر من عمل به عليه مثله. هكذا لهذا يقول سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا أمامهم مكتوب، وما كان وراءهم من أعمال متبعوها أو شرعها للناس وهي باطلة عليهم وزرها، وإن كان علما نافعا كما في الحديث إذا ما تكون هذا قطعا عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به من بعد. فالعلم هذا إذا كان خيرا كل من عمل به فللداعي الأول مثله وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل، وهكذا جميعا. على هذا إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا لما دعا الناس وندب الناس إلى الزواج من الولود بتلد دائما أبدا، أما العقيم عقيم لا من فائدة. فالإنسان لما يمنع الحمل من زوجته هو بهيمة ليس إنسان، إنسان يحب أن يكون له وراءه رجال. فالكفار يفتخرون بأولادهم ويفتخرون ويفتخرون، كل واحد يفتخر بولده إلى آخره، فكيف المؤمن يفتخر بأولاده؟ والله سبحانه جعلهم زينة الحياة الدنيا، زين الإنسان يحب أن يخدم ويحب أن يطاع ويحب أن يعلمهم ويحب أن يكونوا صالحين، كما قال سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين في الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين أولاد تقر بأعيننا يكونوا صالحين نفرح وننبسط بذلك. على هذا المؤمن يفرح بولده إن كان ولدا وإن كان بنتا مطلقا، حتى جاء الأحاديث أن من رب ثلاث بنات تربية صالحة يشعر بالجنة. قالوا اثنتين يا رسول الله، قالوا اثنتين، قال راوي لو سألت قلت واحدة يقول واحدة كما سألت. فعلى هذا الأولاد لهم طبع عند الله سبحانه وتعالى، رب الإنسان أولاده تربية صالحة له كل ما عمل من عمل مثله، لأن دعاهم لهدى. وما كان خذلك إذن سيفرح لو عنده ألف ولد. إذا كان الصحابة هكذا كانوا يجتهدون في إنجاب الأولاد والبنات، ليه؟ لينتفعوا بعدها، سيرفع يده الله في الولد، كما في الحديث كما قلنا سابقا إذا ما تبنى آدم قطع عمله إلا من ثلاث. والثلاثة أيضا قال عليه الصلاة والسلام أولا صالحا يدعو له، الصالح كل ما تذكر أباه أو كل ما دعا شير يدعو الله ليأخذ لوالده وأن يكله أنفل. إذن هذا هو صالح، إذا منفعة الدهم أبدا ما تنقطع، وهي صدقة الجارية للإنسان على هذا. وهكذا وهذا الولد وهكذا وهذا الولد بعده بعده إلى أن تقوم الساعة سلسلة. وهكذا كما ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أولاد كثير، فدفن كما قيل 124 ولدا بيد من صلبه. إذا كم بقي من أولادي؟ الله أعلم، يمكن مثلهم أو أكثر. وهكذا الإنسان على كل إحسان يفرح إذا ولده مولود، يحمد الله ويسجد له شكرا بأن الله أعطاه هذا الرزق وأنه سيكون صالحا بعده، وأنه حتى يجتهد ذلك ويعلمه لأن منه الثواب الكبير. إذا على هذا فرح عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة العظيمة، ثم بشروه بقولهم وفي ومنها ومعهم 70,000 يدخلون الجنة غير بين بلا حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة لا حساب عليهم ولا عذاب. إذن من 70؟ كل واحد سيقول من 70 أكثر، يمكن يقول من 70 كما في حديثنا هذه الأمة فافترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. من هي الواحدة هذه؟ على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هذه الفرقة هنا أيضا 70,000 دخلوا الجنة ولا حساب ولا عقاب. الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ثم نهض ودخل بيته، ما تكلم بشيء. فالصحابة اختلفوا من هؤلاء 70؟ منهم من قال هم إيه لعلما جنا صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول السابقون ليكلم الرجل، وقال بعضهم لا فلعلما جنا ولود في الإسلام، أول مولود في الإسلام ما أشرك مع الله أحد، يعني لأنهم كانوا يعرفون أن أشركوا بالله وعبدوا غير الله وما أكل حال، فقد أسلم والإسلام جاء من قبله مهما كان، لو كان عليه جنوب كالجبال ما دام أسلم غفر الله وتقدم من ذنبه. فعلى هذا قال بعضهم لا لعلهم ليه كذا ولعلهم كذا، اختلف. المقصود انه كان بالمسجد وبيته كما تعرفون طرف المسجد عند الروضة وبابه مفتوح الى الروضة، اذا خرج عليه الصلاة والسلام وهم يختلفون ضج كذا تبعت صورته لا قال لا قال لا الى اخره، اختلفوا بهذا. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بما رأوا من هؤلاء 70، منهم من قال كذا منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، فقال عليه الصلاة والسلام لا ليس كذلك، إنما هم هؤلاء الذين لا يسترقون أبدا. وكأن سعيد بن جبير يرى أن الحسين لو صبر على لدغة ما رقى كان من 70، لكنه رقى. الرقية جائزة ليس بحرام، لكن تكون بمشرع الله بقرآن أو بحديث أو بشير ويعتقد بالله سبحانه وتعالى، لا يعتقد بأي شيء كان ولا يعلق قلبه بأي شيء كان، بل يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فلا بأس أن يعين نفسه بما هو حلال. أما بالحرام من الشعوذة وبالشرك بالله وبدعاء غير الله أو أحد الدجالين من سادة وغير سادة يأتي إليه وينادي جده كما يقول جد الرسول عليه الصلاة والسلام أو جده الشيطان ويقول ويفعل أكاذيب، فهذا حرام لا يجوز. إذا على هذا فالرقية جائزة بحيثه لا بأس بها، لكن بشرط التوكل على الله. ومن ترك الرقية وصبر على ما أصابه من قدر الله سبحانه وتعالى ولم يعمل أي شيء إذا على هذا سيكون إدخال الجنة بالحسنة ولا عذاب ولا يكتوون. هذا الكو جاهز وهو النار، حديد يوضع في النار ويكفي الإنسان محل الألم جاهز، يقول صلى الله عليه وسلم في صفة العلاج أو لذعة من نار، إما لعقة من عسل أو كية من نار أو شرطة محجم أو شرطة مثلا مفصل أو ما جاهز بهذا، لكن الصبر والتوكل على الله أفضل. من يشفي الإنسان ويحمل جميع ما أصابه ويصبر ويقول الحمد لله على ما أعطاه ويزيد طاعته، فالله تعالى يعطيه أجره مرتين صبره على البلاء وطاعته لله سبحانه وتعالى. فعلى هذا قال ولا يكتبون ولا يتطيرون. التطير هو التفاؤل والتشاؤم، كان في الجاهلية إذا خرج إنسان إلى سفر إلى سوق أو إلى عمل أو أراد أن يتزوج أو أراد أن يشتري أو إلى آخره يتطير بشيء يتفاءل، فإذا طلع هذا الشيء موافقا لما في عقيدته عمل، ما وافق رجع، هذا هو التطير والتشاؤم. إذا خرج مثلا إلى سفر وسمع إنسان يقول يا خسارة رجع خلاص، قال اليوم خسارة ما في ركح، هذا التطير والتشاؤم. إذا سمع رجلا قال يا سعيد قالوا سعادة، على هذا كان يعتقدون الجاهلية هكذا. نعم هو التشاؤم هو التطير هو التشاؤم، يعني يتفاءل بشيء إن كان على حسب عقيدته وفرح بها عمل، وإن كان على خلاف يعتقد ترك. حتى أن بعضهم وإلى الآن يعتقدها الاعتقادات، بل بعضهم إذا خرج إلى سوق أو إلى سفر وتزحلق على أمام ورجع على ظهري قال خير، وإذا دق رجله على حجر ترده قال شر وريع غير حسن، وهكذا إذا رأى حية فرح فقال قال خير، وإذا رأى أرنبا قال شر، وإذا سمع صوت الطير وتفاءل ورمى في الحجر طلع اليمين قال خير، طلع اليسار قال شر، وهكذا. وعندهم يعني بعض البلدان عندهم حتى محلات خاصة بعض الجبل يمر عليها يأخذ حجر ويرمي، إن دخل حجر بهذا النافذة قالوا خير، وإن رجع قالوا شر. هاي الأشياء كلها موجودة وإلى الآن في الناس، فأنهم ما علموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له القدرة الكاملة وله التصرف في العبد بالعطاء والمنع. الجهل عظيم، لهذا يقول الشاعر وأبى الجهل إلا أن يقتل صاحبه يقتله وله. فعلى هذا إذن هذه الأشياء كما قلنا من لم يطير لا يتفائل بأي شيء، فأنا عليه الصلاة والسلام يحب الفعل الطيب. مثال لو سمع كلمة خير يفرح بها، لكن ما يرده شيء أبدا، يمشي ما يتكل عليها على الله إلا أنها كلمة خير. وعلى هذا إذن هؤلاء قالوا على ربهم يتوكلون يعتمدون على الله ما على غيره. إن أراد سفرا يتوكل على الله، وإن أراد زواجا يتوكل على الله، وإن أراد شراء شيء يتوكل على الله، وهكذا. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى شرع بنى الاستخارة وهي صلاة ركعتين كان يسمونها الحاجة، صلاة الحاجة. وهو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدهم بأمر أي أمر من سفر أو شراء شيء أو بيع شيء أو زواج أي شيء هميت به قال عليه الصلاة والسلام فيتفضل وضوءه للصلاة، ثم يصلي ركعتين من غير فريضة، فإذا انتهى من الركعتين يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء الاستخارة: اللهم إني أسألك بعلمك العظيم وأستغفرك ربك الذي كذا كذا إنك تعلم ولا أعلم وإلى آخره. هذه الاستخارة. فإن رغب قلبه استغفر أو بالعزم على الشيء هل يختاره الله له، وإن قلبه تشوش هذا لا يتقدم، أو يشاور إنسان صالحا من أصحابه وأصدقائه لا صالحا دجالا، رجل صالح مؤمنا بالله عاملا بأمر الله ونواهيه هذا الصالح، لا دجال أبو سبحة طويلة يحسب له ويكتب له كما يحيان كما الناس يحسب لي هي اسم أمك واسمك وهكذا حروف من جهة أمه وحروف من جهة فيه هو يضع حرب من هنا وحرب هنا وحرب هنا وحرب هنا، إذا بقي اثنان قال وقرعا الله، إذا بقي واحد قال لا، إذا نسوي حيرة أخرى خيرة ما خيرة حتى يهلك المعلم والمتعلم كلهم يهلكون، كانوا يعتمدوا على غير الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت الجاهلية عندهم كما قال سبحانه وتعالى الأزلام يستقسمون بأزلام، الأزلام هذه عبارة عن إناء يضعون فيه حاجات من خشب أو من حديد أو من ورق كما هو الآن حاصل بالورق، لا تكثير في الورق يلعبون أو كذا، إذا انقلبت على وجهها هذه نجح وينقلبت على هذا رسب، هو نفس الشيء. فكان الجري هكذا يدخل يده أو يضرب بكذا يطلع سهم عود أو حديد أو ورق أو كذا فيها إيه على خلاف ما يعتقده قال لا ما يصلح، وإن طلع على حسب ما يعتقد قال هذا هو الخير هذا هو الأيه سمى تطير هذا. إذا ما اعتمد على الله، فالمعتمد على الله سبحانه وتعالى يمشي يقول بسم الله كما قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنا أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أجهل علي، اللهم اجعل في قبري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي من فوقي نورا وإلى آخره حديث طويل. إذا هكذا قد سرنا يطلبنا الله عن النور أمامه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه ومن فوقه وهكذا إلى آخر الحديث. هذا الشيء تفعل الله سبحانه، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وعلى الله وتوكلوا إن كنتم مؤمنين، توكلوا على الله لا على غيره. وهكذا يقول سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبكم الساجدين إنه هو. فعلى هذا الإنسان يكون معتمد على الله لا على غيره أبدا، لا بحساب ولا بتمتمة ولا بتفاؤل ولا بتطيب ولا أي شيء. وهكذا كما قلنا في المريض إذا غير الإنسان وعنده قوة إيمان وصبر على المرض هذا أعطاه الله الثواب العظيم، لصبره أولا على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى ولطاعته، لأنه سيصبر ويطيع. أما إذا يصبر ولا يطيع، بعض الناس قد يصبر ولكن يتأثر ويتضجر ولا يطيع الله سبحانه وتعالى إلا على حسب ما يرى. هذا إذا ما عنده اعتقاد كامل، اعتقاده هذا ناقص. إذا على هذا وصل عليه السلام هي أربع الأشياء: لا يسترقون ولا ولا يكتبون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أربع أشياء. والتوكل هذا يدخل فيه جميع تلك الثلاث الأشياء الأول: لا رقية ولا كي ولا تفاؤل، يعتمد على الله. فجمع الأشياء كلها بقوله: وعلى ربهم يتوكلون. فمن توكل على الله فهو حسبه. لهذا يقول سبحانه وتعالى: لا يتقل يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، وعلى الله يتوكل ان كنتم مؤمنين. وآل في القرآن ان التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى بكل ما يريد الانسان اما عملا واما تركا، يعتمد على الله سبحانه وتعالى، والله تعالى الذي يختار هو الذي يختار له كل شيء. اذا على هذا قام عكاشة بن حسين رضي الله عنه احد الصحابه وقال: يا رسول الله ادعو الله ويجعلني منهم. قال: انت منهم. شهد له بأن من الجنة يدخل بغير حساب ولا عذاب. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله يعني منهم. قال: سلك أبو عكاشة. انت ايه هذا يقوم وهذا يقوم وهذا يقوم، ما يمكن هذا. إذن عكاشة فاز بها، هذا فضل الله أكرمه بهذه الكرامة العظيمة. والصحابة على كل حال كلهم يكرمهم الله سبحانه وتعالى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام على كل حال ترك، لأنه لو فتح باب هذا وهذا وهذا سيتقدم الطيب والمنافقون وهو إلى آخره. إذا كيف يقول المنافق أنت منهم وهو منافق؟ إذا لا بد أن يحصل شيء هناك. إذا يقول من المنافق: لا أنت لست منهم، إذا سيحصل هناك فتنة. إذا سكع عيسى السلام الباب وقال: خلاص انتهى. سبق بها عكاشة كل الصحابة وعنهم إن شاء الله كلهم من أهل الجنة، كانهم منهم عشر بشر من الجنة ومنهم منهم إلى آخره. فقد شهد معي صلى الله عليه وسلم أنه الجنة تقدم، يعني سواء خلص، يعني تبقي تقدم لك بك وأخذ نصيبه وأنت على كل حال اصبر، والله تعالى سيكرمك إذا كنت من الصالحين. عكاشة هو قتل في المحكة. نعم عكاشة قتل في المحكة. القتل بسيط، كل الصحابة قتلوا ليس خاص به هو. فالمحصول على كل حال هنا ترجم الشرع رحمه الله لحسين عبد الرحمن ولسعيد بن جبير، ولكن المقصود هنا أن الحديث يدل على أن الإنسان يعتمد على الله لا على غيره، وأن يكون صابرا محتملا، وأنه مستمسك بدين الله سبحانه وتعالى، ولا يضره عدم السالكين معه، لا يضره شيء. نعم هذا فاز الحديث، يعني يكون معتمد على الله ولو كان وحده، لا يضره شيء، لا يضره أبوه ولا يضره لكن بشرط أن يكره من خالف الله، لا يحب ولا يجالسه ولا يعني تقدر يرغب في عمله، بل يبغضه ويبغض عمله ويبغض ويكره عمله ويكره كره له. لو كان أبا أو أما كما قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين: لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لو كانوا لا يمكن إنسان يكون يؤمن بالله يحب من خالف الله سبحانه وتعالى، بل يعاديه ويعاد يكره عمله ويبغض شركه ويبغض بدعته ويبغض أي خصلة يخالف بها الشرع يبغض. ينصح أولا فإذا انتصح وإلا فقاتل. يعني الإنسان إذا سكت عن ليه؟ عن المنكر، إن كان لأب وإن كان لأخ وإن كان لأم وإن كان شيخ ملعون من واحد، يقول سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لكن مع صوت كانوا يعتدون، كانوا يتنهون عن المنكر فعلوا، وبئس ما كانوا يفعلون. سكتوا عن المنكر لعنهم الله سبحانه وتعالى. هذا الساكت عن المنكر ركب الراضي. الساكتين لا، للساكتين، لأن قال كانوا لا يتنهون عن المنكر، ما نهوا فعلوا، من فعل المنكر يسكتوا. قال عليه الصلاة والسلام: جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم، ما نهوا ولا كرهوا، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعا قومه وأبوا إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ واعتزلكم ما دعون لي إلا وادعوا ربي حتى لا أكون دعاء ربي شقيا، اعتزلهم. أما يجلس معهم يأكل ويشرب وينبسط ويقول أبوه أو أمه ما عندهم أحد، لا، فارقهم وصحهم معروفا بالدين معروفا، كما قال سبحانه وتعالى في الأب والأم: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهم في الدين معروف. وآية كذا القرآن، على أن كما قلنا هذه الآية قد سمع لا تجد قوما يؤمن بالله ولم يأخذ يواد ما حد الله ورسوله ولا يكون أباه إلى آخر آية. لهذا مدحهم الله سبحانه وتعالى أولئك كذلك قوم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخر الآية. هذا جزاء من لا يحب من عاد الله سبحانه وتعالى. وهكذا في آية أخرى طويلة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم من الله ورسوله فانتظروا حتى يأتي أمر الله. سيأتي أمر الله مهما كان، إن كان ساكتا عن إيه؟ عن الحق، وإن كان راضيا به، وإن كان عاملا. فالعامل ما مؤاخذ بعمله، والراضي مؤاخذ برضاه، والساكت مؤاخذ بسكوته، لأنه سكت عن المنكر، ما أمر بالمعروف وما نهى عن المنكر. والله تعالى خلق الإنسان لإيه؟ ليأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال: كنتم خير أمة تأمر بالمعروف أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن أين الآن المعروف ونهى عن المنكر؟ لهذا قال عيسى صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لكن مع صوة كانوا يعتدون، كانوا يتهون عن المنكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. قال عيسى صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإلا ليلعنكم كما لعنهم، ثم تدعونه ولا يستجيب لكم. هذا الحاصل، حاصل أن السكوت عن المنكر جعل المسلمين متأخرين، أخرنا سبحانه وتعالى وراء وراء وراء وراء بسبب عمل لا معروف ولا لا أمر معروف ولا نهى عن المنكر ولا عمل. إذا كيف يسلم الله تعالى ونحن فاقدين هذه الأشياء؟ لا عمل ولا أمر معروف ولا نهى عن المنكر. إذن أين الإيمان بالله؟ أين الإيمان لهذا قال سبحانه وتعالى: وأن تؤمنوا بالله؟ تؤمنوا بالله أن هذا واجب عليكم، لأن الإيمان يتأخر، لا، الأساس هو الإيمان. لكن هذا الله تعالى يبين على أن الإيمان هو الواجب الإنسان، وأن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليه، يصدق بذلك ويعتقد أنه لا بد منه، وإلا فهو يتحمل جميع المسؤولية عن ذلك. ثم قال رحمه الله: فتفسيرا للكلمات انقض هو بالقاف والضاد المعجنة، أي سقط، والبارحة من أقرب ليت المضت، أي اليوم ليه قبل يومين. قال أبو العباس: تعلم يقال قبل الزوال، قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. وهكذا قال غيره: وهي مشتقة من برحة إذا زال. وقال: أما أني لا أكون في صلاة، القائل هو حسين رحمه الله: خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجمة إلا لأنه يصلي، هذا على نفسه الرياء، فأراد أن يبرر نفسه من ذلك، فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة وأنه يصلي مع أنه لم يكن فعل ذلك. وهذا يدل على فضل السلف الصالح رحمهم الله وحرصهم على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء، بخلاف من يقول: فعلت وفعلت، صليت وصليت، قرأت وقرأت، وعملت وعملت، يبطل عمله بنفسه. من مدح نفسه بالأعمال الصالحة يبطل عمله، لأنه رياء، كانوا يرأي الناس ويحب أن يحمد. فالمنافقون كانوا يحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا. فالمؤمن أيضا لا يحب أن يحمد ولو فعل، بل يكتم بينه وبين ربه، لا يعلم ما ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا جعل عليه الصلاة والسلام النافلة في البيت أفضل من المسجد، مع أن المسجد هنا بألف، الصلاة الواحدة بألف صلاة، فجعل النافلة في البيت أفضل من المسجد. إذن هنا ألف وهناك أفضل من ألف، لماذا؟ لأنه بينه وبين ربه بعيد عن الرياء وبعيد عن التشويش وبعيد وبعيد، إذن سيكون أجره أعظم وأعظم. فلهذا الإنسان إذا عمل أعمالا زائدة على الفرائض تكون في بيته أفضل، وهكذا الصدقات وهكذا الصيام وهكذا، إذا كان أي شيء حتى لو كان حجا أو عمرة يسكت، ما يكلم أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، يلبي ويلبي ذاهب إلى مكة لنفسك لأمك، ما في كلام بينه وبين الرب، لا يعتقد في ذلك شيئا أبدا، فليكون بينه وبين الرب سبحانه وتعالى حتى يعطيه الآن ما قام إلا ليمدح. فالعمل باطل من أصله، كفعل المنافقين كانوا هكذا يعملون رياء وسمعة. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز لقوله سبحانه وتعالى فمن كان يلقي لقاء لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ربه. قال العلماء هذه بالرياء، أنه يعمل أعمالا لله بينه وبين ربه ولا يترقب مدحا ولا يترقب، كما قال سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين إنما ضعف وجه الله لا يمكن جزاء ولا شكرا، هكذا. إذا على هذا كان سيصنعك يخافون أن يمدحوا ويخافون أن يظهر لألسنتهم شيئا مما يعملونه بينهم وبين ربهم، لهذا قال خاف عن نفسه. وهكذا قال بخلاف من يقول فعلت وفعلت لهم الأغمار أنهم الأولياء، وربما علق السبحة في عنقه أو أخذها بيده يمشي بها بين الناس إعلاما للناس أنه يسبح عدد ما فيها من خرز وهكذا إلى آخره. على كل حال هذا كثير كما يقول أن في السبحة إنها على كل حال سبحة، وهكذا كثير من الناس حتى بعضهم لا يذكر الله في السبحة أبدا، إنما يذكر بها هكذا قدم الناس، وبعضهم يلعن ويسب ويسخط والسبحة بيده، إذن كيف ما هي السبحة هذه؟ وبعضهم يذكر كما قلنا سابقا يمكن يذكر، ولكن بعد ما ينتهي من الذكر يدعو الأولياء والأنبياء والصالحين. إذن ما هذا ذكره؟ هل ذكر الله؟ مكروها وهي عبادة؟ على كل حال الإنسان على هذا يكون يذكر الله بينه وبين ربه. هذا يقول خاف أن يمدح أن يظن ظن أنه يصلي في الليل، فكيف السلحة الطويلة وهو إلى آخر فر فر فر فر فر فر وهو هو مخالف ليه لما يقول. وقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون، كيف تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله، كيف تقول لا إله إلا الله وتستغيث بغير الله، كيف تقول لا إله إلا الله وتستعين بغير الله. إذن هذا كلامك ليس بصحيح، قولك لا إله إلا الله ما عرفتها ولا عرفت معناها ولا أديت مقتضاها، إن لا إله إلا الله مع تنفي جميع المعبودين مع الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن يقول له الله ويدعو إلى الله يستغيث بغير الله يستعين بغير الله كما كثير من الحلوى الصوفية، ما هناك إلا دعاء غير الله، يا ولي الله يا ولي الله يا ولي الله يا ولي الله يا إلى آخره. إذن ما عندهم رب بحقيقة، لا رب لهم أبدا، ما عندهم هو يلتجئ إلى غير الله في جميع أعماله، لا عمل له ولا ثواب له، بل أعماله كما قال سبحانه وتعالى من القيامة كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف لو كانت كالجبال، ما دام يشرك بالله سبحانه وتعالى ويدعو غيره ويستغيث بغيره ويستعين بغيره. لأن الله تعالى ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام آية عظيمة من أوحاه إليه جميع الأنبياء والرسل جميعا أن من أشرك بالله أحبط الله عمله، ولقد أوحي إليك وإذ الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عمله، وهذا كنا من الخاسرين بين الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا عبد الله لا شيء دائما أبدا، وكن مع الله شاكرا دائما لأنعمه كما قال في إبراهيم عليه الصلاة والسلام شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، هكذا المؤمن. إذا على هذا فحسين رضي الله عنه ورحمه ورحمة واسعة خاف على نفسه أن يظن أنه صلى، لا أنه صلى يظن ظن. إذا على هذا ورأيه وقد قال الإمام محمد بن رضاح رحمه الله حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن صلت بن إبراهام قال عن مر بن مسعود رضي الله عنه بامرأة تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، ثم قال لقد جئتم ببدعة ظلمة أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في زمن ابن مسعود، لو جاء الآن في السبحة الطويلة تقلدت البقرة تعلق برقبته يسحبها والبقرة تخاف منها، وهو إنسان لا يخاف من السبحة الطويلة ألف حبة، وهو يفرها لهذه ماذا يقول بس بيده. طيب ايش تقول يا اخي؟ هكذا بس. ايش هنا الذكر؟ قال بالقلب. طيب والسبحة؟ اذا كانت تذكر بقلبك ما وجد السبحة، اذا تكذب على الناس انك تسبح، وهو كذب وافتراء. ثم كما قلنا لو سبح الله ونزه الله وذكر الله لا اله الا الله وغير ذلك ثم دعا غير الله احبط الله عمله. لو كان كما قلنا كالجبال ما دام أشرك مع الله غيره، لأن الشرك يحط الأعمال كاملة لقول سبحانه وتعالى المشركين، فأسخط إيه؟ رضي فأتبع ما أسخط الله فأحبط أعماله. كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى يبطل العمل. أي شيء يسخط الله وهي المعاصي بكاملة، لأن الله لا يحب المعاصي أبدا، إنما يحب الطاعة ويحب المطيع ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصالحين ويحب الصابرين، وهؤلاء ليسوا بصالحين وليسوا بمتطهرين، انما دنسوا عقيدتهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى ودنسوا انفسهم بالاشياء المنكره. الى على هذا ابن مسعود رضي الله عنه عندما راى هذه المراه تسبح بخير اخذه وقطعه رمى الله، والباقي يسبح بحصى ضربه برجله ليس بيده. كيف تدفن برجلك بالله؟ يعني ما تحترم الناس، انت تهين الناس وكذا وكذا. فعدلان مسعود رضي الله عنه يفعل هذا الفعل، ثم قال لقد ايه؟ لقد جئتم ببدعة ظلمة. بدعة ظلمة، من امركم بهذا التسبيح؟ بالحصى او بالحيط او باي شيء كان، ما كان من السباح، لان السباح كما يقول العلماء انما هي بدعة بوذية، من البوذيين اللي يعبدون الاشياء والاحجار، والابراهيمية اللي يعبدون الظلمة والنور، ثم انتقلت للنصارى اللي يعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم انتقلت لليهود، من اليهود انتقلت للمسلمين، سلسلة. إذا من قال حدثهم البوذي، قال حدثهم البراهيمي، قال حدثهم النصارى، قال حدثهم اليهود أن السبحة جائزة، هيا خذوا المسلمين. إذن هي أساس يهودية ونصرانية وإيه وشرك وثني، لأن البوذية وثنيون والبراهمية وثنيون. الهند الآن يعبدون البقر، يعبدون الظلمة، يعبدون الشجر، يعبدون أي شيء. يعني الإنسان ما يعقل، ما يعقل أبدا. لهذا ذكر العلماء أو ذكر أحد العلماء على أنه زار مصنعا بالهند، مصنع في مدير عظيم يدير المصنع، عندما أراد أن يتعبد ماذا فعل؟ راح دز البقرة فشخت فتوضل بالشخانة، غسل وجهه وهو متعجب، بعد أن جلس على كرسي تمتم. أين عقول هؤلاء؟ الآن نفس المسلمين هذا نفس الشيء، يعني يعمد إلى قبر بالد تحت التراب من سنين يدعو يا ولي الله أغثني يا ولي الله أغثني. إذا الحكم حكم المجوسي، هذا المجوسي لا عقل له يتوضل بقول البقرة، وهذا لا عقل له يدعو غير الله وهو تراب أو تحت التراب. إذن ما الفائدة بالإسلام؟ ما فائدة قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما استفاد أحد، بل زاد كفرا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. فهذا مشرك وثني عقله أداه إلى أن يعتقد أن البقرة هي ربه، وهذا مسلم السبحة الطويلة بيده والدكتور يمكن وإلى آخر يلبس عمة كبيرة لا يعرف ماذا بعمته، ثم يأتي إلى قبر ترى يدعو وينادي غير الله سبحانه وتعالى. إذا المسألة هي عقول كما يقول عقول، فالعقل يستخدم الإنسان بطاعة الله نفعه، وإذا استخدمه بمعصية الله بطأ. هكذا إذا المسعود رضي الله عنه يقول لقد إيه جئتم بمدعة ظلمة، وغلبتم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان الصحابة يتعبدون ليش يتعبدون؟ لو إنسان تعبد بلفظة واحدة. تعلمون أن أحد الصحابة قال يا رسول الله يدلني على عمل لا أسألهم أحد غيره، ما قال خل السبحة طويلة أخذ أكثر من عندك من عندي وقل وقل وقل، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. إذا آمن بالله واستقام على ما أمر الله ونهى هذا هو الإيمان. وهكذا الصحابة كثير من هذا كانوا لا يسألون عن دنيا ولا يسألون عن إيه عن وظائف ولا يسألون عن شيء إلا عن دين الله سبحانه وتعالى وعن شيء يدخلهم الجنة ويبعدهم عن النار. وقوله ولكن لغته هو بضم أوله وكسر ثانيه مبني لما لم يسمى فعله أي لغته عقل أو نحوها. قال يا سعيد الجبير ماذا فعلت؟ قال ارتقيت. لفظ مسلم استرقيت أي طلبت أحد الناس يقرأني. فاللفظ الأول أنه رغب نفسي بنفسه، قرأ على نفسه بنفسه على نفسه يقرأ معولتين أو آية الكرسي أو الفاتحة أو إلى آخره. المقصود أنه يقرأ ويعتقد في الله أيضا، لا يعتقد أن المصحف هو الشافي أو القرآن، لا يعتقد بالله سبحانه وتعالى، إنما هو سبب من أسباب الجائزة. على هذا قال في روايات مسلم المشترك أي طلب إنسان أن يلقي له، وهذا أيضا جائز لا في مانع. إنسان يطلب إنسان صالحا يكون عالم بالرقية الصحيحة من النبي عليه الصلاة والسلام أو من القرآن، لكن لا يكون دجالا من هؤلاء الكهنة الكذابين. هذا السباحة الطويلة كما قلنا وهلا الشهادات العالية، وهي شهادة فارغة لا علم لهم بها ولا علمهم بها بالدين، إنما هو الشهادة فقط. أي طلبت أحد